فإذا أبت وامتنعت أبدا فلا تقربها ولا تحل لك، بل عليك أن تبلغ عنها ولاة الأمر وتثبت عليها ذلك. ولا يجوز للمسلم أن يمسك امرأة لا تصلي، إذا ثبت ذلك فلا تحل له، لكن استتبها 3 أيام في كل وقت لعل الله أن يهديها، بين لها الأمر والنهي والوعيد والوعد، فإن هداها الله فهو المطلوب، فإن أبت فعليك أن تبلغ عنه. قل السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ الوداع لا شك في وجوبه في الحج، وأما في العمرة فإن لعل بعض العلماء يرى أن الوداع واجب، لكن الأرجح والعلم عند الله أن الوداع في حق العمرة ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالوداع في الحج ولم يثبت أنه أمرهم به بالعمرة، لأنه اعتمر 3 مرات أو مرتين، يعني الذي تمكن أنه فعل الحج واعتمر، يعني ثالثة منع قبل أن يعني أول عمرة له منع ما دخل مكة، لكن في عمرة القضاء في عمرته لما عاد من حنين ما ذكر أنه أمر بالوداع بطواف الوداع، لكن في الحج يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وكذلك في الحديث لما أمر بالوداع: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فهذا يروى أنه في الحج فقط، فلذلك الأرجح والعلم عند الله أن طواف الوداع في العمرة ليس بواجب، لكن من أداه من باب الأكمل للعمل والخروج من الخلاف فهذا طيب. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز أن يأخذ قليلا من اللحية إذا كثرت؟ أما هذا فليس من السنة ولا مما ينبغي أن يفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة ولم يفعله، وقد ورد أنه كان كبير اللحية طولا وعرضا وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكر عن ابن عمر فهذا اجتهاد منه لنفسه، فإنه يحتج بروايته ولا يحتج برأيه، المجتهد يحتج بروايته لو روى حديث وكان ثقة، ولا يحتج برأيه، فرأيه لنفسه. فلذلك العلماء قالوا أن فعل ابن عمر ليس بحجة، هو رواه لنفسه وفعله أمر يخص. قل السؤال: هل يجوز أن من اعتمر أن ينوي أن يأتي بعمرة ثانية؟ أما عمرة ثانية في نفس السفر فهذا ليس من السنة أبدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مرارا ولم يروى أنه اعتمر عمرة أخرى في نفس السفر، وهو القدوة وهو أتقى الناس وهو أحرصهم على ما يرضي الله، فلو كان مشروع أو أن فيه ثواب لفعله عليه الصلاة والسلام حتى يقتدى به. كذلك أصحابه رضي الله عنهم ما أخذوا عمرتين في سفر واحد مع حرصهم على ما يرضي الله ومع المشقة التي تلحقهم بسفر العمرة، فإنهم من المدينة 9 أيام إلى مكة، وبالرجوع كذلك، يعني 18 يوم كل سفر، فلو كان أنه مشروع وجائز وأن له فضل وفضيلة أن يأخذ عمرة أخرى أو ثالثة أو رابعة يغتنم الفرصة، لو كان ذلك مشروع لفعله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إذا ما دام ما فعله هو ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم، فهؤلاء هم قدوتنا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ما روي عن أحد من الصحابة أخذ عمرتين في آن واحد، يعني في سفر واحد أبدا. والذي يقول فيه يعطينا دليل صحيح. أما احتجاجهم بفعل عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما أنها كانت محرمة في البداية متمتعة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج والعمرة فتكون قارنة، وقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يعني صارت حج وعمرة في سفر واحد وفي عام واحد، لأن ما تمكنت من أن تأخذ عمرة قبل الحج. فلما انتهى الحج وكان نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهن متمتعات أخذوا عمرة منفردة ثم الحج فصاروا متمتعات، قالت كيف يرجعنا بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط؟ قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يعني ما في فرق، أنت قارنة وهن متمتعات. قالت لا. فجبرا لخاطرها رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام الأمر ليس محرم، أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها، فمن فعله فإنما ننكر عليه نقول محرم، نقول لا فضل ولا فضيلة، ولو كان فيه فضل أو فضيلة لفعله محمد عليه الصلاة والسلام في عمراته التي قبل الحج أو مع الحج. كذلك أخوها الذي أعمرها وذهب معها للتنعيم ما ذكر أنه أحرم معها، فلو كان مشروع وله فضل كان أحرم معه. أحسن الله إليكم. والسائل إذا اضطر الإنسان فذهب إلى الأطباء والمعالجين ولم يتداوى من سحره، هل له أن يذهب إلى الساحر اضطرارا؟ لا أعلم أن ذلك يبيح له الذهاب إليهم، لأنه كما ذكروا أن الساحر المداوي والمسحور المتداوي كل منهم لا بد أن يتقرب إلى الشيطان بما يحب، والشيطان ما يقنع إلا بالشرك، فإذا كان هذا الدواء سيجره إلى ما هو أكبر وهو الشرك بالله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، فلا أعلم له رخصة بأن يذهب إلى أولئك، ولكن لا ييأس ويعمل طرق، يعني مثلا تداوي إنسان آخر سمع عنه سمعة طيبة، أو هو بنفسه يأخذ هذه التعليمات التي وردت ويطبقها، فإذا كان مؤمنا مصدقا محسن الظن بالله فلعل الله أن يشفيه. أما يقول بجرب هذا ما يصلح، الأمور الشرعية ما فيها تجارب، إذا عملت تكون عازما متأكد عندك حسن ظن وقوة رجاء بالله أن الله سيشفيك وينفعك بهذا. تجربة لو كانت أدوية من تصنيع البشر وتأليفهم يمكن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.